بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة رحلات سندباد، سندباد والحوت القاطف، دكتور نبيل فاروق. استرشق صفوان نفسا عميقا من الهواء النقي وهو يستند إلى حافة السفينة التي تشق طريقها عبر البحر في طريقها للوطن، وارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح وهو يقول: الهواء منعش والرياح مواتية وكل شيء يسير على ما يرام يا سندباد. ملأ سندباد صدره بالهواء النقي بدوره قائلا: كم أعشق البحر عندما يروق مزاجه وتهدأ عواطفه ولا يمنحنا إلا روعته وجماله. ابتسم صفوان قائلا: والصيد الوفير. أومأ سندباد برأسه إجابا وهو يقول: بمناسبة الصيد، أليس من الواجب أن يستغل الرجال الفرصة ويملؤون شباكهم بالأسماك حتى ننسى مشكلة التموين في الأيام الباقية من رحلتنا قبل أن نصل للوطن؟ أجابه صفوان: من الأفضل أن نوصيهم بهذا. لم يكد يتم عبارته حتى ارتفع صوت المراقب العلوي وهو يهتف: سمكة ضخمة في الأفق يا قبطان. التقط سندباد وصفوان من زريهما المقربين وتطلع إلى حيث يشير الرجل، وقال الأول في بساطة: آه، إنها حوت أزرق، من العجيب أن يظهر في هذه المياه، فمكانه ليس هنا في المعتاد. قال صفوان في اهتمام: هل تعلم إنها المرة الأولى التي أرى فيها الحوت الأزرق يا سندباد؟ ولكن ألا يبدو لك إنه يتجه نحونا؟ أومى سندباد برأسه إجابا وقال: هذا صحيح، ولكن لا تجعل الأمر يقلقك، الحوت حيوان مسالم بطبعه ولن يفكر في مهاجمتنا قط. ثم إن الشمس تميع إلى المغيب والحيتان مثل البشر تنام ليلا. تطلع صفوان بمنظاره مرة أخرى إلى الحوت الذي بدأ وكأنه قد توقف عن مطاردة السفينة وغمغم: أتعشم هذا يا سندباد، أتعشم هذا. لم تمضي نصف ساعة على هذا الحديث حتى اختفت الشمس في الأفق وراح الظلام ينتشر في بطء، وانشغل سندباد وصفوان بعملهم على ظهر السفينة حتى اقترب منهم أحد رجالهم قائلا: سيدي القبطان، هناك شيء ينبغي أن تراه في البحر. نهض سندباد وصفوان بصحبة الرجل الذي أشار إلى بقعة صغيرة مضيئة تتألق وسط الظلام على مسافة عدة أمتار من السفينة وهو يقول: إنها تقترب منا طوال الوقت. قال صفوان في دهشة وهو يتابع حركة تلك البقعة المضيئة: عجبا، ما هذا الشيء المضيء بالضبط؟ أجابه سندباد في حيرة: لست أدري يا صفوان، ولكنه يتحرك نحونا بالفعل. راح يراقبان حركة تلك البقعة المضيئة في اهتمام حتى ارتجفت فجأة، ثم غاصت في البحر وخبى تألقها بغتة. فهتف صفوان: هل رأيت يا سندباد ماذا حدث في رأيك؟ انعقد حاجب سندباد في مزيج من القلق والتفكير العميق قبل أن يهز رأسه قائلا: لا يمكنني إجابة سؤالك هذا يا صفوان، فلم أرى في حياتي كلها ظاهرة كهذه، وليس باستطاعتي تفسير الموقف. أو قبل أن يتم عبارته ارتطم شيئا ما بجسم السفينة التي ارتجت في عنف، ففقد الجميع توازنهم وسقط بعضهم أرضا. وهتف صفوان: ماذا حدث؟ هل اصطدمنا بشيء ما؟ أجابه سندباد: لا يوجد ما يمكن أن نصطدم به على نحو طبيعي في قلب البحر، الأرجح أن شيئا ما اصطدم بنا. سأله صفوان في توتر: شيء مثل ماذا؟ لم يكد يلقي سؤاله حتى ارتفع صوت أحد البحارة يهتف: يا إلهي، انظر يا قبطان. اندفع سندباد إلى حيث يشير الرجل واتسعت عيناه في دهشة بالغة عندما وقع بصره على الحوت الضخم الذي يسبح على مقربة من السفينة، والذي استدار في بطء ليواجه جانبها الأيمن وكأنه يستعد للانقضاض عليها. ولكن موقف الحوت لم يكن هو ما أدى السندباد، وإنما كانت تلك البقعة على ظهره الشبيهة بعنكبوت ضخم. تلك البقعة المضيئة، وفي دهشة هتف صفوان مشيرا إلى البقعة المضيئة، إذن فهذا الشيء هو الذي قطعه سندباد وهو يعد نحو عجلة الدفة هاتفا: إلى اليسار يا رجال وبأقصى سرعة. جذب الرجال الأسرع وأدار هو عجلة الدفة في نفس اللحظة التي انقض فيها الحوت ثانية، وارتطم بجانب السفينة في قوة. وعلى الرغم من الارتجاج القوي، إلا أن مناورة سندباد الناجحة خففت كثيرا من أثر الصدمة ومنعت تحطم جانب السفينة على الأقل. فصاح سندباد: والآن إلى الأمام، ابتعدوا بقدر المستطاع. انفردت الأسرع كلها وانطلقت السفينة تشق البحر بأقصى سرعة. في محاولة للابتعاد عن الحوت الذي ظل ثابتا في مكانه لحظات، ثم انطلق خلفها في إصرار واضح. وتفجر قلق بلا حدود في قلب سندباد. صحيح أن سفينته من أفضل السفن في البحر، وبحاراتها من أقوى وأبرع البحارة، ولكن هذا لا يكفي لمواجهة الحوت في مملكته ولا لقتاله في عالمه، بل قد لا يكفي حتى للفرار منه، وخاصة مع حوت سائر كهذا. كانت هذه الأفكار تدور في عقل سندباد وهو يقود سفينته للابتعاد بأقصى سرعة، ولكنه سمع صفوان يهتف: إنه ينقض علينا ثانية من اليمين يا قبطان. أدار سندباد عجلة الدفة بسرعة إلى اليسار، ولكنه شعر بالارتطام القوي الذي ارتجت له السفينة وتراقصت سواريها وكأنها تهم بالانقضاض. فواصل ميله إلى أقصى اليسار وضرب السفينة نصف دورة حول نفسها قبل أن يصيح في رجاله: أفردوا الأشرعة عن آخرها، سننطلق إلى الأمام. كان يتوقع أن يواصل الحوت مطاردته في إصرار، إلا أنه فوجئ به يتوقف، والبقعة المضيئة العنكبوتية المضيئة على ظهره تتألق أكثر وأكثر. فقال صفوان في توتر: أنا مستعد لدفع نصف عمري مقابل معرفة سر تلك البقعة المضيئة. قال سندباد وهو يتطلع إليها في قلق: من يدري، ربما دفعت عمرك كله ثمنا لجهلك بها يا صديقي. لم يكد يتم عبارته حتى راح الحوت يغوص في البحر ومعه تلك البقعة المضيئة. وصفوان يقول متوترا: هذا يضاعف من قلقي وتوتري، فعندما يظل على السطح يمكننا تحديد موقعه على الأقل. صمت سندباد لحظات وهو يفكر في الأمر، ثم صاح في رجاله: واصلوا الانطلاق بأقصى سرعة. وواصلت السفينة مسيرتها في خط مستقيم، وقد خيم عليها صمت رهيب شاركتها فيه الطبيعة المحيطة، وكأنما ترهق الرياح سمعها وتتأهب الأمواج في حذر. وفجأة حدث الارتطام العنيف، ارتطام جاءت من قاع السفينة هذه المرة، وارتفعت معه مقدمتها على نحو مخيف قبل أن يبرز رأس الحوت، وقد التصقت بقمته تلك البقعة المضيئة الشبيهة بعنكبوت ضخم قبل أن يعود للغوص في الماء، مثيرا موجة هائلة هوت في قلب السفينة لتغمرها بالمياه في نفس اللحظة التي ارتفع فيها الذيل العملاق وتراقص لحظة في الهواء، ثم هوى على المقدمة وحطم حاجز السفينة فيها في عنف. جعل صفوان يصرخ: تراجعوا، أين النجارون لإصلاح الحاجز؟ كان قلق سندباد هذه المرة قد بلغ ذروته، مع ذلك الهجوم المباشر على مقدمة السفينة، خاصة وأن البقعة المضيئة على ظهر الحوت كانت تزداد تألقا مع مرور الوقت، والحوت يدور حول نفسه ويبدو وكأنه يتجه إلى مؤخرة السفينة، وهذا يكفي لإصابة سندباد بخوف هائل حقيقي. فالهجوم على مقدمة السفينة كان خطيرا بالفعل، ولكن حتى مع تحطم حاجز المقدمة لم يكن هذا ليعوق السفينة عن المضي قدما ومواصلة الفرار من الحوت. أما الهجوم على المؤخرة فأمره يختلف، إنه يعرض الدفة للخطر ولو نجح الحوت في تحطيمها، لن يعود بإمكان السفينة أن تناول أو تدور أو حتى تتحكم في اتجاهها، وهذا يعني الهزيمة والهزيمة المنكرة. وبكل ما يملك من حانس حنكة ومهارة راح سندباد يناور ويحاور بالسفينة لتفادي انقضاض الحوت على مؤخرتها، ولكن الحوت دار حول السفينة بحركة بارعة قبل أن يغوص في الماء، ثم يبرز فجأة عند نهاية جانبها الأيسر وانقض عليها في قوة اطلعتها من سطح الماء وأزاحتها عدة أمتار إلى اليمين. ثم ارتفع رأس الحوت متجاوزا ارتفاع السفينة حتى استوعبت عينه الضخمة سطحها كله، وصفوان يصرخ في توتر بلا حدود: احترس يا سندباد احترس! لم يكن سندباد قد تخلى عن عجلة الدفة على الرغم من هجوم الحوت الشرس الذي تم على بعد أمتار ثلاثة منه، لثقته في أنه المسؤول الأول عن نجاة السفينة وبحارتها حتى ولو ضحى بحياته في سبيل هذا. وعندما ارتفع رأس الحوت إلى هذا المنسوب ولمدة ثانية واحدة سرت قشعريرة باردة في جسد سندباد. لم يكن سبب هذه القشعريرة هو الخوف من الهجوم العنيف، ولم يكن هو حتى تلك اللحظة التي التقت فيها عيناه بعين الحوت الضخمة التي بدت وكأنها ترمقه بنظرة خاصة متحدية، وإنما كانت تلك البقعة المضيئة الشبيهة بالعنكبوت قد بدت له في تلك اللحظة أشبه بعنكبوت حقيقي ضخم تنتهي أطرافه الثمانية بمخالب حادة انغرست في جسم الحوت وتثبتت به في قوة، في حين يبدو بمقدمتها زوج من أعين ماسية أطل منها شر الدنيا كله. وفي اللحظة التالية كان الحوت يهبط إلى الماء وزيله الهائل يرتفع إلى أعلى، وأدار سندباد عجلة الدفة بكل قوته إلى اليمين قبل أن يهبط الزيل الهائل الذي أخطأ الدفة بعشرين سنتيمترا أو أقل. وفي أسى يائس هتف صفوان: يبدو أننا لن ننجو معه منه قط يا سندباد، أما زلت تصر على أن الحيتان حيوانات مسالمة بطبعها؟ أجاب سندباد وهو يواصل المناورة: لا شك في هذا يا صفوان، حتى الصيادون الذين يخرجون لصيد هذه الحيتان لا يواجهون كل هذا الخطر. صاح صفوان وهو يتابع الحوت الذي استدار مستعدا لشن هجوم جديد على السفينة: ماذا أصاب هذا الحوت القاتل إذن؟ إنه يطاردنا بإصرار مخيف، وأعتقد أننا لسنا أهلا لمواجهته. قال سندباد وهو يدير عجلة الدفة مرة أخرى في محاولة للفرار من الهجوم: إننا نبذل قصارى جهدنا يا صفوان، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ارتطم جانب الحوت بالسفينة في اللحظة نفسها وهدف أحد الرجال في هلع: هناك إصابة في جانب السفينة يا قبطان، المياه تتدفق في أسفل. هدف صفوان: سدوا الثقب بأي شيء، اسرعوا بالله عليكم قبل أن تغرق السفينة. ثم التفت إلى سندباد قائلا: ألم أقل لك يا سندباد لن ننجح أبدا هذه المرة؟ انعقد حاجب سندباد وهو يقول: تلك البقعة المضيئة. قال صفوان في حيرة: ماذا تعني يا سندباد؟ كان الحوت انقض مرة أخرى على السفينة عندما تخلى سندباد عن عجلة الدفة بحتة وهو يهتف بصفيق صفوان: خذ الدفة. رآه صفوان يستل سيفه ويندفع نحو البقعة التي سينقض عليها الحوت، فصاح في زار وهو يلتقط عجلة الدفة: ماذا تنوي أن تفعل بالله عليك؟ وانتفضت جسده في عنف عندما رأى سندباد يسب من فوق الحاجز إلى جسم الحوت وصرخ: ماذا تفعل أيها المجنون؟ أما سندباد فقد هبط على سطح الحوت وغرس زي سيفه فيه حتى لا ينزلق إلى البحر، وهو يقول: أكاد أقسم أن ذلك الشيء المضيء هو الذي يدفع الحوت لعمل كل هذا. تشبث بالسيف في القوة ودفع جسده على ظهر الحوت في نفس اللحظة التي حدث فيها الارتطام، وانقض على تلك البقعة المضيئة وهو يصرخ: ابتعد عنا، اتركنا لحالنا. وفي حركة سريعة استدار ذلك الجسم المتألق لمواجهته وصرف قشعريرة جديدة في جسد سندباد لقد كان بالفعل كائنا شبيها بالعنكبوت، وقد انتزع مخالبه من جسم الحوت، وجذبه من مخه شيئا يشبه إبرة ماسية طويلة رفيعة، قبل أن يستدير لمواجهة السندباد في شراسة واضحة وعيناه الماسيتين تتألقين على نحو مخيف. وأشهر سندباد سيفه وهو يقول في انفعال: كنت أعلم أنك المسؤول عن هذا أيا كنت. وفجأة وقبل أن يضيف حرفا واحدا انقض عليه ذلك العنكبوت المضيء في وحشية، وهو يصدر صوتا رفيعا حادا لم يسمع سندباد مثله من قبل قط. ومع الانقضاض المباغتة فقد سندباد توازنه ووجد نفسه يسقط في البحر ويغوص في الماء إلى عمق كبير قبل أن يسيطر على نفسه ويبدأ محاولته للصعود إلى السطح. وفجأة وجد ذلك الشيء الشبيه بالعنكبوت في مواجهته، كان يسبح متجها إليه وإبرته الماسية المتأهبة للانغراض في مخه مباشرة كما كانت مع الحوت الذي استعاد هدوءه تماما فور ابتعاد ذلك الشيء عنه. وعندما رفع سندباد سيفه ليصد الهجوم المخيف قبض عليه العنكبوت المتألق وانتزعه من يده بقوة هائلة. أدهشت سندباد وهو يجاهد للصعود إلى سطح الماء، والتقط نفس عميق من الهواء النقي، ولكن قوة ذلك الشيء لم تنجح في إلغاء قدرة سندباد على التفكير والمواجهة. لقد استل سندباد خنجره بسرعة قبل أن يعاود شبيه العنكبوت المضيء هجومه، وهو يستعد لغرس مخالبه في جسده، وبحركة سريعة انغرس خنجر سندباد في منتصف جسم العنكبوت المضيء تماما، وكان رد الفعل هائلا للغاية. لقد انطلقت في الأعماق صرخة رهيبة كادت تخترق أذني سندباد وتصيبان بالصمم. في نفس اللحظة الذي تضاعف فيه تألق جسد العنكبوت 10 مرات على الأقل حتى صار أشبه بشمس صغيرة قبل أن يخبو هذا التألق بغتة وينتهي الأمر في لحظة ويتلاشى جسم العنكبوت تماما وكأنما لم يكن له وجود من قبل. ومن أين جاء هذا الشيء يا سندباد؟ ألقى صفوان سؤال وهذا على سندباد بعد عودته إلى سطح السفينة، فهز الأخير رأسه قبل أن يجيب: لا أحد يمكنه إجابة سؤالك يا صفوان، ولكن المهم أن ذهاب أعاد المياه إلى مجاريها. لقد هدأ الحوت واستعاد طبيعته المسالمة، وسرعان ما ينتهي الرجال من إصلاح ما أصاب السفينة ونواصل رحلتنا إلى الوطن. وتنهد قبل أن يجيب: ولنحمد الله سبحانه وتعالى على أن كل شيء قد انتهى بسلام يا صديقي، وحتى وإن لم نفهم ما حدث، ومن يدري ربما يفهم أحفادنا في المستقبل. قالها وهو يتطلع إلى الأفق حيث تشرق الشمس حاملة بداية يوم جديد وأمل جديد. كنا مع سندباد والحوت القاتل لدكتور نبيل فاروق.